وأن يحمدنا أجمعين العاقبة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.